سؤال بعد كده بيقول ابني عايز يتجوز واحده وانا رافضها. ايه ايه ابني عايز يتجوز واحده أيوه. وانا رافضها وشايفها مش كويسه، اتصرف معاه ازاي؟ لا تملك لولدك الذي بلغ مبلغ الزواج شيئا سوى الحوار والنصيحه. انت شايفها مش كويسه ليه؟ قل له اقنعه بهدوء وجمال. اما اذا كانت لك وجهه نظر انت ادرى بينك وبين ربنا ونيتك، فما تمنعوش من جوازها، لان الجواز حقه واختياره. دور الاباء والامهات استشاري عشان فرحتنا تكمل. لكن الواد هو اللي هيتجوز، والواد هو اللي هيبقى بيه هابي، واحنا كمان نبقى بيه هابي ازهم، يا اما هيبقى ميزرابل واحنا هنشيل الطاجن وراه لما يبقى حزين، ما نبقاش احنا السبب في حزنه. القربه المتنيله بتقر على اللي شايلها، خليه يجرب ويعاني، يا ربنا يصلح الحال على ايده. انت ليك ايه غير ان ابنك يبقى سعيد؟ ما تمارسش احباطاتك زي اباء وامهات واقفين للعيال زي اللقمه في الزور. فالاولاد يتمنوا اليوم اللي يموتوا فيه، ودلوقتي الحمد لله ما بيتمنوش اليوم اللي بيموتوا فيه، ده بيقوموا بتمويتهم، ما بيستناش الموت لما يجي لهم وهو بيستعجله. في بعض التصرفات لا ينبغي ان تكون. بتربي وتكبر وتعلم وتجات عند الجواز وهتتشرس عليه وتحرق دمه. انت قول شايف اللي هو مش شايفه، قول له عن انت شايفه، يا يرد عليه واسمعه. انت شايف ابوها محدش عارف بيجيب فلوسه منين، هيقول لك ان بعد الظن اسم، ويتجوز البنيه ويومين ثلاثه وابوها مش هيعمر يعني قوي، والدنيا تبقى جميله.